ذكره القرآن في نص ونص على أن ذلك سيكون في مصر. عشرات السنين حكمنا بالحديد والنار، ذكر ذلك الواحد القهار. المنهج والمخرج للخروج من الأزمة، ذكر ذلك خالق الأمة. الثورة، التحول، ذكره القرآن. كيف ذلك؟ ادعاء يحتاج إلى استدلال. أعني قلبك وسمعك بعد توحيد الله. آيات ثلاث لخصت عشرات السنين التي مرت بها بس، وذكرت ما نحن فيه الآن. اسمع، وقال الملك من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذر وآلهتك؟ قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. هذه الآية تلخص عشرات السنين التي حكم فيها المسلمون من الظالمين والمفسدين. وقال الملأ من قوم فرعون، فرعون ده كان فين؟ في مصر. يعني الآية تتحدث عن مصر. وقال الملأ، الآية من سورة الأعراف، الملأ علية القوم، ساسة القوم من الظلام في لغة القرآن، لكن كلمة الملك في أصل اللغة علية القوم. ممكن يكونوا العلماء، ممكن يكونوا أهل فضل، بس لما الجملة اللي بعدها تقول من القوم في فرعون يبقى تمحض ظلام. لو قلت الملك فقط القيادة تكون قيادة كويسة وقيادة وحشة، إنما لما تقول اللي هي من قوم فرعون يبقى تبع مين؟ فرعون، تبع الصلاة. وقال الملأ، الوزراء، المحافظون، الإعلاميون، مسموع الكلمة، قالوا إيه؟ أتذر موسى؟ هتسيب موسى يفسد؟ يا ريس، هتسيب المسلمين يخربوا البلد؟ يا رئيس، السلفيين والإخوان الإسلاميين هيبوظوا البلد. يا رئيس، أتذر موسى وقومه يعملوا إيه؟ ليفسدوا في الأرض. إيه ده؟ سيدنا موسى لا يفسد. ويذرك وآلهتك، في قراءة وإلهتك. الكلام ده معناه ببساطة هتسيب موسى يفسد؟ تصرف يا ريس، البلد هتخرب يا ريس، الإسلاميين هيعملوا لنا فتنة طائفية يا ريس، السلفيين هيخربوا البلد يا ريس، هم والإخوان، تصرف يا ريس. الكلام ده مش كلام الملأ، الكلام ده كلام فرعون. المطلب ده، ده مش مطلب الملأ، ده مطلب فرعون. فرعون عاوز يموت سيدنا موسى. طب ما يموته؟ لا، عاوز موت سيدنا موسى يبقى مطلب شعب، يقوم الناس اللي تطلب، ويقوم لما يموت استجاب لمطلب مين؟ الشعب. الدليل، ارجع لسورة غافر: وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدع ربه اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. فرعون بيقول ذروني، سيبوني. وحد مسكه رجل قال انا ربكم الاعلى، رجل قال ما علمت لكم الاستدلال بتاعه وصل الى ان يقول ما اريكم الا ما ارى، انتوا ما تشوفوش غير اللي انا شايفه، انتوا ما تشوفوش غير اللي انا عاوزكم تشوفوه، يعني انتوا محيطين، ما بقاش في فيكم غير التبعيه العمياء. مدرك معنى الكلمه ما اريكم الا ما ارى، ما تشوفوش غير اللي انا شايفه، ما تشوفوش غير اللي انا عاوزكم تشوفوه. وما اهديكم الا سبيل الرشاد، ما بيخرجش من بوق غير الحكمه، اي حاجه حلوه بناء على توجيهات الرئيس. سمعتوها كتير. طب راجل بالوصف ده يقول سيبوني ابا بطرس، هو حد مسكه؟ حد يقدر يمنعه؟ لا. امال يا علماء انا ما طيبه زاروني اخت البوس؟ قال لك ده ليها سبب تربوي، ليها سبب اعلامي. الحاج فرعون خد قرار بقتل موسى، فقال للاعلاميين وللظلمه بتوعه جهزوا الشعب لاستقبال قرار قتل موسى. انا هموته بس مش عاوز غيظ، مش عاوز اعتراضات، عاوز الناس كده تتقبل قتل موسى بصدر رحب. حسسوا الناس ان موسى ده لازم يتقتل، وان البلد مش هيبقى فيها خير غير لما موسى يتقتل. حسسوا البلد ان لازم الاسلاميين يبقوا في السجون والمعتقلات، طلعوا بره جابوا الفساد. عشان لما دخلوا السجون والمعتقلات وموتوا محدش يعترض مصلحه البلد. نموت 100,000، نموت مليون، ونعيش محترمين، مش مشكله. مليون معنا 85 مليون، والعدد في الاموات ما تعدش. يبقى هدف فرعون من الكلام ده بيقول لهم جهزوا المساكين، الشعب اللي قال في ربنا ايه؟ فاستخف قومه فاطاعوه. يمين حار، شمال حار. طب وش مش شمال ليه؟ ما انت حلو، ما انت كويس قوي في الحضر ولا ولا في دماغ، وما فيش رب، ولا تخاف الله، ولا تطيق للقاء لا اعتبار، انت عامل فرعون حساب بس. يبقى يمين يمين، شمال شمال، خلاص. فاستخف قومه فاطاعوه، بقت العمليه ايه؟ سهله. يبقى هو خد قرار قتل موسى، بيقول لهم سيبوني، سيب بينهم، جهزوا الناس لاستقبال قرار قتل مين؟ موسى. طب قول حمارنا بس، هنقول ايه؟ راجل نبي ورسول يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ما ترك خيرا الا ودلل عليه، وما ترك شرا الا ونهانا عنه. لسانه ما بيطلعش منه غير الحال، ما بيمرش غير بالخير، ما بينهاش غير عن الشر. غير حمار، هنقول للناس يتقتل ازاي؟ راجل شيخ وراجل محترم يتقتل ازاي؟ راجل داعية صالح يموت ازاي؟ قال لهم سهل، جيتوا بجمل، إني أخاف أن يبدل دينكم. يبقى التهمة الأولى إيه؟ قال من صالح سيبدل من فرعونية لإيمانية. دي اللي خدها فرعون وأحوال دلوقتي بقت اسمها إيه؟ قلب نظام الحب. اي واحد عاوز تديه ورا الشمس تتهمه بايه؟ بقلب نظام الحب. يبدل دينكم، منظومه البلد من فرعونيه هتبقى ايمانيه، يبقى هيبدل النظام ولا لا؟ ادي خدها فرعون الصغنطوط اللي عدى فرعون الكبير. يعني فرعون بقى يتعلم الفراعنه بتوعنا، وبقينا نخرج يعني بنصدر فراعنه دلوقتي، يعني عملنا شركة ومسامة وحاجات جميلة يعني. ها؟ التهمة الأولى قلب نظام الحب. دي أي حد أعظم منه عاوز ما حدش يشوفه تاني يتهمه بيه. أنا اتهمت بقلب نظام الحب وأنا في ثالثة جامعة. كنا بعد الفجر بنعمل مقرر، شوية تفسير، شوية تكوين، نقعد لغاية الشمس، خلاص. باظت البلد، بيقولوا القرآن مستعمل. وفي الجامع ولغايه الشمس ايه؟ ايه اللي جرى؟ عربيه مصفحه 36 عسكري جايين ياخدوا المغرب في ثالثه جامعه، كسروا الباب وطلعوا الادوار كلها والرشاشات، وماشي في الشارع خمسه على يميني، خمسه على شمالي، خمسه قدامي، خمسه ورايا، واللي على يمين رافع على الرشاشات كده، واللي على الشمال رافع على الرشاشات كده، واللي ورايا ماشي في ظهره، واللي قدام ماشي في وشه. واثنين مسكتني. انا استغربت، بصيت حواليا كده في ايه؟ انا نايم ولا صاحي؟ فاللي مسكني بقول له الليله دي كلها عشان ايه؟ قلت له طب والله لو حد جه خد من وجهي ده محمود تعالى بقى تروح تبقى الله كل ده عشان انا؟ اسمع اني اخاف ان يمدي دينكم اي النظام الحر او ان يظهر في الارض الفساد مفسد. هما التهمتين هما هما ما اتغيروش، النظام الحر والارهاب. الفساد اللي هي الايه؟ ما سمعتوش عن قانون الارهاب؟ الارهاب. يبقى عندنا النظام الحر وعندنا الارهاب، بس انه الاعلى النظام الحر. جميل. ده حصل في مصر؟ اه. القرآن ذكر؟ اه. بس القرآن ذكر فرعون اللي عمله. الفراعنة اتعلموا من فرعون. طب المؤمنين الموحدين يتعلموا من سيدنا موسى؟ المخرج ايه؟ اسمع. طب الفيلم ده والتمثيلية دي ايه؟ ما موسى يتقتل وخلاص. قال لك لا. الراجل عاوز يحافظ على استتباب الأمن في الحرم. ياخد قرار يبقى الشعب مقتنع بيه، مفيش ثورات، والشعب يبقى راضي ومقتنع، واخد بالقديمه ومستريح ورايق وكويس. دي تمثيلين. ليه؟ ليكون كل ظلم وكل طغيان للحاكم رد فعل. تبقاش فعل، يبقى ايه؟ رد فعل. مضطرين. حبيب العدل عمل كنيسه القديسين عشان ياخد الاسلاميين والسلفيين والاخوان يحطهم في السجون، عشان الانتخابات تبقى ما فيش فيها اسلاميين 99% وطني. ايه يا عم؟ ايه يا عم الحاج؟ للدرجه دي؟ ده الناس بتكرهه قعابه. الشاي عشان يبقى كله ظلم وكل كبت رد فعل. رد فعل هيبوظوا البلد يا ريس، لازم نحبسهم، لازم نعتقلهم، بنحافظ على الامن والامان يا ريس. يبقى التمثيليه اللي عملها فرعون مع اعوانه الهدف الرئيسي منها ان يكون كل ظلم منهم رد فعل مش فعل غصب عنه. هيعمل ايه؟ الدليل الكلمتين اللي قالهم فرعون هم اللي قالهم البلاء، بس كانوا اذكى من فرعون. فرعون قال تهمتين، قال نظام الحكم والفساد. هم قالوا تهمتين بس بدلوا في الترتيب. اتذروا موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك والهتك؟ برضه يذرك والهتك؟ قال له نظام الحكم، هيسيب عبادتك ويعبد اله تاني. يبقى قلب نظام الحكم من فرعونيه الى ربانيه ايمانيه. بس هم جابوا الفساد الاول وهو جاب قلب نظام الحكم الاول. ليه الاختلاف؟ قال لك هو حاكم يخاف على ايه؟ على الكرسي. فجاب اللي يخص ايه؟ الكرسي الاول. هم بيخافوا الشعب. لازم نعمل كده ولا نقول لهم نظام الحكم؟ نظام الحكم يخص الرئيس، انما الفساد يخص مين؟ الشعب. فعشان يكسبوا ود الشعب بداوا بالايه؟ بالفساد. ايه اللي انت هتتألم منه؟ ايه اللي هيضايقك؟ مش حسني جه فلان جه علان، مش فارقه معاك. الفساد والافساد يفرق معاك، الضياع الاقتصادي يفرق معاك، الخلل الامني يفرق معاك. يبقى يخاطبك بما يناسبك. تقدموا من الايه؟ الفساد استرقاقا لقلوب الشعوب. اسمع، قال التمثيليه دي عشان اللي هيعملوا فرعون بقى شغل طواغيت يبقى رد فعل مضطر. والله انا بحافظ على البلد يا اولاد، قبلوا وحطوها في رد، مضطر اقصوا على ابنائي شويه عشان الامه تمشي. سنقتل ابناءهم، يعني ايه عيال لا يموتوا؟ يعني استئصال الشقه، يعني لو انت الموت ملناش عقل يبقى خلصت استئصال. ونستحيي نساءهم، اذلال اذلال. وانا فوقهم قاهرون. انا افهم لغه ان الطبيعي لا يقول وانا لهم قاهرون. انا استاذ في البلاغه، شغلتي ليه الايه قالت فوقهم؟ ولا قهرت فلان؟ ما بتقولش قهرت فوق. الآية قالت وإنا فوقهم، ما قالتش وإنا لهم قاهرون. قال لك ليثبت علوية مع قهر ليدل على بسطة سلطان. فوقهم مسيطرون عليه، نحيط به من كل جانب، مفيش نفس. بسطة السلطان دي أنا شفتها، قهر نفسي، لدرجة إن أنت لا تخاف أن تقول كلمة الحق فقط، إنما تخاف أن تسمعها. أنا لو خطبت الخطبة دي قبل الصبح، والصبح يوم يمشي، وحصل قبل الثورة بأسبوعين، كنت في صف الأول، كنت معلق على الأحداث بتاعت اسكندرية. داخل المسجد زحمة، والشارع بس مقفول، والشارع الجاي ومعاكس على الشيخ بدر. كنت واقع على ركبتي في الفجر بتسنى، يا رب همشي أقول له أنا أجيب لك توك يا ولد. طب هخرج إزاي؟ أنا بس إن شاء الله أتصرف، يعني أتصرفك من الناس والموت والأحضان وأنت تعبان. خطبت الخطبة بعنوان كلمة حق من قلب محب، وخاطبته مباشرة اتق الله في مصر فإنها على مشارف فساد وضياع. سلمت من الصلاة وبص ورايا ما لقيتش صفين. بس راحوا فين يا شيخ بدر؟ قال اللي بيسلم على واحد بقول له بره، بيسلم بره بره. الأخ اللي جايبني بالتاكسي مش واقف، طلع بره. فين يا شيخ بدر؟ قال لي والله لو انت مسحت العربيه جيت خير وبركه، ما جيتش ما اعرفكش. فمره العربيه اللي جابتني للمسجد 28 تاكس، كانت على احداث غزه بعنوان الامه الاسلاميه بين التمويل والتنصير، وطبعا الموقع كلها. فطلعت لقيت العربيه شاهين، لو فين العربيه؟ قالوا لي سواق التاكس اول ما قلت حكام المسلمين خونة خد الشيبس اللي تحت بطنه ومشي. قلت لهم سامع الخطبه ومشي؟ قالوا لي اه. طب خطبه جريته؟ قالوا لي لا. قالوا مش عايز فلوس. قالوا لي طب انت زعلان؟ قلت لهم اه. قالوا لي طب امام المسجد؟ معلش سامحنا بقى، امام المسجد اذا كان موجود. امام المسجد في وسط الخطبه خد الشيبس اللي تحت بطنه ومشي. امام المسجد مشي. وانا كنت متاخر وجاي فما لقوش حد طلعوه خلاص. وصل القهر النفسي لدرجه ان لا نقول الحق، لا ان نخشى ان نسمع الحق. ليه؟ وصل القهر النفسي لدرجه ان احمد ومحمد في اوضه النوم نايمين، بيقول لها شفتي ولاد الظلمه عملوا ايه؟ اسكت اسكت لحد يسمعك، اسكت. ايه الله؟ مش هتكلم. قال لك يا عم الشيخ احنا كنا بنخاف نحلم اللي يضربوا لنا في الحلم. الحلم تخاف تحلم ان في تغيير حصل، ان في عقل رجع، ان في ظلم انقشع، يطلعوا لنا في الحلم. ما في ناس بتتدخل في الاحلام دلوقتي. الراجل نام جنب مراته، صحي منهم قال لها تصدقي ان انا حلمت ان انا اتجوزت عليكي؟ قالت له ايه؟ قال لها حلمت يعني. ويبدو ان انا ما كنتش مغطي كويس يعني. قالت له النهارده حلم ابو جهل. ازاي يعني؟ لا يا ست حلم، حلمت يعني ان انا اتجوزت. قالت له نام وما تقومش من النوم غير لما تحلم ان انت طلقتها. ده حلم اجمالي. استعلاء بسطة سلطان. تخاف أن تتكلم، تخاف أن تهرس في قلبك. نسأل الله العافية. نعتكف في المسجد نلاقي 10 12 كان دواء معانا في كل حتة معانا. نسأل الله العافية. وصل اللي أنت اديته أكتر من حقه، إنه فاضل اليوم معاك مش قادر. أدي معنى قول الله وإنا فوقهم قاهرون. شفتوا ده؟ شفنا عشت زمن ابنك في الجامع الآن استرها رب، استرها رب. ابنك قاعد على قهوة الحمد لله والمستقيم بريحة الحمد لله. قلت له يا ابني بلاش الجامع أنا حاضر يا رب. القهوة حلوة يا ابني الحمد لله. يجي للشيخ يقول له ما تكلم الواد ده يا ابو الشيخ. قول له صلي في البيت يا عم الشيخ، ربنا رب قلوب بياخدني في الجامع يا عم الشيخ، ولا قلت لك؟ قول له ما يصليش احسن. انت بتقول للشيخ يقول لابنك ما يصليش الجامع؟ اه؟ وانت بتتكلم عن صفه الابوه. ابنك في الجامع الان يبقوا بتاع عقل الدوله ياخدوه، انما قاعد على قهوه مستقيم سنه بقى حزب وطني خلاص دخل الحزب. مش عشنا ده؟ هو ده وإنا فوقهم قاهرون. بسطت السلطان فاقت الحدود. المنهج والمخرج ايه؟ سيدنا موسى قال لي ايه؟ قال موسى لقومه. ركز بس ان احنا في الاول قلنا وقال الملك، هنا وقال موسى لا، هنا ايه؟ قال واتشدد الواو اشاره الى اننا اذا وصلنا الى هذا الحد من الظلم وبسطة السلطان الظالمين لابد ان نبدا الحل مسرعين. ما ناخدش وقت للتفكير، ما قالش الواو بسرعه اتحرك هنغرق. تعمل ايه؟ ذكر اعمده اربعه للمخرج. استعينوا بالله، استعنا بالله ما حصلش. واصبروا، صبرنا اه بس صبر المكبوت، صبر غصب عنك زي ما انت صبر على مراتك كده. ها؟ ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده. يقين في الله، ثقه في الله، توكل على الله، والعاقبه للمتقين تقوى. سيدنا موسى بيقول لك ان لما الظلم يصل الى هذا الحد المخرج في اعمده اربعه: استعاذه بالله، صبر، يقين في الله، تقوى. لو حصل مننا كان هذا التحول حدث من امد بعيد، بس ما حصلش. ادي المنهج. فرعون بتعب، اتعلم من فرعون استاذ. احنا المفروض نتعلم من سيدنا مين؟ موسى. هو قلد فرعون بالحرف، واحنا ما قلدناش سيدنا موسى. عشان كده الامل طار والظلم طار، لاننا ما خدناش بمنهج المخرج من ظلم الظالم. طيب سيدنا موسى حط المنهج ده لينا ولا لقومه؟ لقومه. طب قومه خدوا بالمنهج؟ خدوا بالعقود الاربعه؟ لا، يكسوا. اما قال لهم المنهج اهو تمشوا في الطريق ده عشان ربنا يخشع الظالم عنكم، ردوا قالوا ايه؟ قالوا اوذينا من قبل ان تاتينا ومن بعد ما جئتنا. يا راجل ده لو جعان من قبل ما نؤمن بيك مظلومين، امنا بيك مظلومين، قبل ما نلتزم مظلومين، التزمنا مظلومين، اتخنقنا يئس. جملة بني إسرائيل تدل على اليأس. قالوا، ركز كده مع الجملة، أوذينا. فعل مضارع مبني للمجهول. ما نعرفش مين اللي أذاه، الدنيا كلها بتضرب فيه، الدنيا كلها بتعتدي عليه. أوذينا من قبل أن تأتينا. قلنا لما أنت تيجي الأمور إيه؟ هتتغير، ومن بعد ما جئتنا، مفيش جديد، مفيش حاجة اتغيرت، نعمل إيه؟ اسمه عند علماء النفس اليأس. سيدنا موسى يعلمك عليه السلام لما تلمستك وانت كداعية او كعالم او كشيخ يوصلوا لدرجة اليأس تعمل معهم ايه؟ تخرجهم ازاي؟ هتخطط؟ هنعمل؟ طب ياما خططنا وياما عملنا. إذا وصل الناس لدرجة اليأس لا يخرجهم إلا الإيمان بالله. يأس. هتقول لهم هنعمل ما عملنا قبل كده، هنخطط خططنا قبل كده، هنستحمل استحملنا، هنجتهد اجتهدنا. قدرة الله التي تخرجهم. شوف سيدنا موسى رد عليه. قال عسى ربكم. مين اللي هيعمل؟ مين اللي هيخرجهم اللي احنا فيه؟ لا انا ولا انت، الله. عشان تعرف ان اللي حصل في مصر فيض من؟ وعطاء من؟ عطاء الله عز وجل. هتقول للتحرير، هتقول للشباب، هتقول للاخوان، هتقول للسلفيين، هتقول انه عطاء الله. وكتب على الله واجترى على الله من نسبه لغير الله. اسمع، قال عسى ربكم لما اشئلكم ربكم، الرب الذي خلق ورزق وخدر وسير، شو اللي خلق؟ شو اللي رزق؟ زي ما خلق زي ما رزق، هو اللي هيفرج كرمك ان شاء الله. استعد بما مضى على اليقين فيما هو آت. يمكن ربنا يعمل ايه؟ عسى ربكم ان يهلك عدوكم. حصل؟ شفت حسني والبارح في القفص؟ شفتوا؟ انا شفت، قعدت مخصوص عشان اشوفه لارى ايه الله في خلقه. شفت رئيس المحكمه بيقول له ريس، حسني يبص كده، لا مش انت، خلاص بقى راحت عليه، يا ريس اذني ريس. كان حد يقدر يقول لحد يا ريس ده؟ جلس خلف القضبان ذليلا. بقدرة من قال قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. سبحان من أزل عزا بعد طول عز، سبحان من نزع البركة من مبارك وأزال السرور عن سرور وجعل الشريف رضيعا وحول جمال جمال لقبح وجعل استعلاء عليه في السجن وضاع. سبحانه، فلا يقوى على ذلك أحد سواه. إيه ربي، والله لا يقوى عليها إلا الله. أبكاني مشهد رأيته ومقال قرأته. رايحين يجيبوا الرئيس بيقول له مسك في السرير وقال يا رب. تخيل أول مرة في حياتي أسمع الرئيس بيقول يا رب. لسان الله الا واحد اللي هي بتاعت التحريم، عسى ربه ان طلقكم ان يبدي لكم ازواجا خيرا منكم، ما طلقهمش وما جوزش غيره، انما كله حصل. كبير عسى ربكم يعمل ايه؟ ان يهلك عدوكم. واهلك فرعون اللي معاه اهلك ابدي ولا لا؟ حصل. واهلك حسن واللي معاه ولا لا؟ بس في حاجة ما خدناش بالنا منها، يهلك فعل مضارع يدل على الاستمرارية، يعني هياخد وقت. يعني ربك يقول لك إن أهلك الظالمين سيأخذ يهلك فعل مضاف يدل على الاستمرارية. يعني هياخد وقت، يعني عاوزين صبر، عاوزين استعانة، عاوزين يقين، عاوزين تقوى. احنا هنا وقفنا. استخلفنا ربنا ولا لسه؟ لسه. عسى ربكم ان يهلك عدوكم وقد اهلك فرعون وقد اهلك عدونا الان. احنا فين دلوقتي؟ احنا عند الواو اللي جاي، ويستخلفكم في الارض. حصل ولا لسه؟ لسه. نكمل بعد جلسة استراحة إن شاء الله. ماذا سنري الله منه؟ ربنا الآن مضطر وكيف تعملون؟ هتعملوا ايه؟ حسن مش كانوا بياخدوا اللي في الجوامع، مفيش امن دوله ومفيش حسن، المفروض الجوامع اللي جراها تتمين. هل مساجدكم في الصلوات الخمس مثلها في الجمعة؟ ابدا. ليه؟ عشان احنا نصابين. انت مش عاوز تروح الجامع بس جه موضوع امن دوله على هواك. ليه؟ لماذا لا تمتلئ المساجد بعباد الله في بيوت الله فينظروا كيف تعملون؟ تعمل ايه؟ قلت حسن ظالمه تظلم مكانه، حسن مفسده تفسد مكانه، حسن بيحارب الدين هتحارب الدين مكانه، حسن ما بيصليش مش هتصلي زيه. لابد من التحول، احنا عاوزين ثوره اخلاقيه، ثوره ايمانيه. هنعمل ايه؟ استخلفنا ربنا كيف تعملون؟ يعني نعمل ايه يا عم الشيخ؟ كلمتين سامحوني بس دقيقتين. ما المطلوب من كل موحد الان؟ ايه المطلوب مني ومنك؟ امر هتحفظه وروح سكت. الاول ان تحيا بالاسلام، تعيش بالاسلام، تطبق الاسلام، عبادات، معاملات، اخلاقيات، عقائد، كله. صلوات، زكوات، صيام، حج، حلال وحرام، اتقان عمل، خلق حسن، ده المطلوب منك، ان تحيا بالاسلام. انشر الاسلام بالسلوك. عاوزينك اسلام يمشي على الارض. يعني ايه قولة ام المؤمنين لما سئلت عن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم فقالت كان قرانا يمشي على الارض؟ يعني مصحف ماشي؟ لا، من اراد ان ينظر الى القران مطبقا تطبيقا عمليا لا يدع منه حرفا فلينظر الى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. عاوزين يبقى اسلام ماشي على الارض. الناس تشوف هو ده الاسلام. يا سلام، يا سلام على الاسلام والمسلمين. عيش بالاسلام في نفسك، في بيتك، في اسرتك، في اخواتك، في جيرانك، في اصدقائك، في عملك، كله. طبق الاسلام على كله. روح حاجه يا مراتك، لا تسال طب ولا لا، لابس خمار ولا لا، عيالك بيقروا القران ولا لا، بيصوموا ولا لا، انت الحلال والحرام اخباره ايه؟ انت العبادات، انت قيام الليل، بلاش قيام الليل، انت الحلال والحرام، انت عامل ايه مع اصدقائك، مع صله رحمك، مع ابوك، مع امك؟ وانصحك هات ورقه قلت بتنزل عقيدة سليمة درجة، تعبان صفر، بر والديك بتبر والدك درجة، بتعق صفر، صلة رحم بتصل رحمك درجة، بتقطع صفر، فكسر أصفارك فأنت صفر. وإن رأيت خيرا فاحمد الله وزدت، وإن رأيت شرا فتب إلى الله وصوب واستغفر. كلام جميل. آدي واحد. يبقى المطلب الاول تعيش بالاسلام. الثاني ان تطلب ان تحكم بالاسلام. لما تخير تقول لهم انا عاوز ايه؟ اسلام بس. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين. يبقى مطلوب كل موحد الان امره ان تحيا بالاسلام كليا وأن تحكم بالإسلام. إذا حدث أقسم عليك بالله في أقل من سنتين تحل كل مشاكل مصر، وفي أقل من 10 سنين تصبح مصر دولة عظمى بقدرها. كل أدوات النهوض بالأمة لتنهض شريطة أن نقول يا رب اللهم إنا نسألك أن يسر لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها طاعتك ويذل فيها معصيتك ويعمل فيه بكتابك وسنة نبيك. رب ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا، ول أمورنا خيارنا ويسر لهم الموت.